نعم عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع الرابع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. انتهت الفقرة السابقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الرابع من الشروط، شروط البيع يعني التي تتوقف عليها صحته. الأول التراضي، وهو الرضا المذكور في قوله عن تراض. الثاني أن يكون العاقل جائز التصرف، فلا يصح من سفيه أو صبي أو مكره كما تقدم. الشرط الثالث أن يكون العقد على عين مباحة النفع من غير حاجة. تقدم ما تقتضيه هذه الشروط مما خلا من حكم ما خلا عنها، فلا يصح البيع عن غير تراض ولا من ممن لا يجوز تصرفه، ولا يجوز البيع بيع عين محرمة النفع أو مباحة النفع لكن بحالة معينة بحاجة كما تقدم. وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون عقد البيع من مالك، البائع أو المشتري يكون من مالك. لأنه لا يجوز أن يتصرف الإنسان فيما لا يملك. لأن هذا من التصرف في ملك الغير، وهذا يشمل كمان يشمل الثمن والمثمن، أن يكون البيع من مالك، مالك للثمن أو مالك للعين التي هي المبيع. لأن التصرف في مال الغير هذا من العدوان، من العدوان على حق الغير. الله تعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولعله يتناول حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وتصرف الغير في ملك الغير ينافي ذلك. فلا يرضى أحد لغيره أن يتصرف في ملكه إلا بإذنه. نعم. قل الرابع. الرابع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. من مالك أو من يقوم مقامه يعني كالوكيل والولي. الوكيل يقوم مقامه موكله، وولي السفيه يقوم مقامه لأن له ولاية على ماله، عليه وعلى ماله. أن يكون العقد عقد البيع من مالك للمبيع أو الثمن أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. نعم. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. هذا هو المعنى المحترز منه، معترض منه. فإن باع يعني هذا التفريع على الشرط، هذا تفريع على الشرط، فإن باع ملك غيره باع داره بغير إذن، باع سيارته، باع كتابه، باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله، بعين مال الغير، اشترى بعين مال الغير كذلك بغير إذنه لم يصح. قال لك بعين ماله، يعني كما لو كان معه دراهم لفلان وديعة فاشترى بها، إذن هو اشترى بعين مال الغير، اشترى بمال غيره، بعين مال غيره، بعين مال غيره، بدراهم فلان، هذه الدراهم المعينة هذه ملك لفلان أعطاها إياه وديعة مثلا. يقول المؤلف في الحالتين لم يصح، إذا باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بغير إذنه يقول لم يصح. أعد العبارة حتى. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. شيئا هذا مفعول به، اشترى شيئا معروف، بغير إذنه لم يصح في الصورتين، ويسمون هذا من تصرف الفضول هذا. نعم ماذا؟ وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. الله. نعم مرة ثانية شوي. نعم. وإن اشترى له في ذمته، إن اشترى له في ذمته، هذه هي المعنى الذي أخرجه قولنا بعين ماله. لا، ما اشترى بعين ماله، اشترى لفلان يعني شاف له سلعة زينة واشترى، قال أبي أشتري هالكتاب لفلان يصلح، إذن هو اشترى لغيره في ذمته. في ذمة من؟ في ذمة المشتري هذا المتعاون أو الفضولي اشترى لغيره في ذمته، لم يشتري بعين الغير، بعين مال الغير كما في الصورة السابقة، بل اشترى له أي لغيره في ذمته. يقول ولم يسمه في العقد، ولم يقول أشتري هذا الكتاب لفلان، يقول بعني هذا الكتاب لفلان، إذن بيعه لي بخمسة ريال، إذن اشترى له في ذمته لا بعين ماله، ولكنه سماه، قال لفلان سماه، ولم يسمه في العقد صح العقد بإجازة بإجازة الغير، بإجازة من اشتري له. إذا قال جزاك الله خير خلاص صح به، لأنه أجازه، أمضى بيعه، أقره، أقره على شراء الكتاب أو السيارة أو الدار، أقره، وهذا معنى أجازه، صح البيع بإجازة ذلك الغير، صح له بالإجازة. شو يقول صح له؟ نعم. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم بلا إذنه، أما بإذنه صار وكيل، اشترى له في ذمته بإذنه صار وكيلا، اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، ولم يسمي كما ذكرت لكم، ما قال بيعني هذا الكتاب لفلان أو أريد أن أشتري هذا الكتاب لفلان، يعني حينئذ سماه. نعم. صح له بالإجازة، صح للمشترى له، صح البيع ويثبت الملك لمن؟ يثبت للمشترى له ذلك الغير، صح له بالإجازة، بإجازة الغير. نعم. ولزم المشتري بعدمها ملكا. عندنا حالتين، حالة الإجازة هذه ماشي، يثبت الملك لمن؟ لمن اشتري له، يثبت الملك لأنه أجازه، قال أحسنت، وهذا الذي اشترى الكتاب يعني محسن، وهذا الذي لما علم أن فلان اشترى له الكتاب وهو يرغب فيه أجازه وقال جزاك الله خير بحاجة هذا الكتاب، طيب صح له بالإجازة. ولزم المشتري بعدم الإجازة، بعدمها الضمير يعني مراعاة الضمائر ومعرفة مراجع ومفسر وما يفسر الضمائر مهم لفهم المعنى. ولزم المشتري بعدم الإجازة، لزمه الملك، لزمه الملك، يثبت البيع في حق المشتري كأنه اشتراه لنفسه. ولزم المشتري بعدمها، عندك ايش ملكا؟ نعم. ولزم المشتري بعدمها ملكا، عندكم ملك، تمام، هذا فاعل. ولزم المشتري بعدمها ملك، لا كلها تقصد حركة الكلمة كلها بالفتح، وين يقصدون الميم عندي هنا مكسورة وعندهم مضمومة، الميم مضمومة ملك يعني ملك. لا حتى ضم الميم هو جيد، لأن الملك. ولزم المشتري بعدمها ملك، لكن الكلمة منصوبة يعني في النسخ، الكلمة منصوبة، ما هو واضح، لزمه ملك يعني تحتاج، شوف الشيخ علق عليها الشيخ محمد، ايه قال ملكا ايش؟ ملكا له، ها قال ملكا له اي للمشتري، لزم المشتري، لزمه، لزم يعني نقول لزم المبيع المشتري ملكا له، ممكن لزمه المبيع ملكا له، يعني حال تمشي بهذا التوجيه، لكن هذا تقولها أنت ولا الشيخ فسرها؟ أقول بهذا التوجيه يعني لزم المشتري المبيع، لزمه المبيع ملكا له، وعندك العبارة الزاد إيش؟ ولزم المشتري بعدمها ملكا، بعدم الإجازة، نعم بعدم الإجازة ملكا يعني مملوكا له، لزمه مملوكا له، وهو أقرب ما يكون تكون حال، لزمه مملوكا له، لزمه مملوكا، ماشي واضح. نعم. ولزم المشتري بعدمها، بعدمها أو لعدمها، بعدمها بالباء، نعم ماشي، بعدمها ملكا. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، أوه خرج عن الموضوع، لا إله إلا الله. نعم يقول خلينا نشوف إن كان. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، كأن هذه يعني فيها شيء من الاستطراد، يعني في مسألة الملك: ولا يباع غير المساكن مما من البلاد التي فتح المسلمون عنوة، أي فتحوها بالقوة والقهر، لا بهرب الكفار عنها فتصير فيئا، أو لا عنوة، أو أنها فتحوها صلحا. فهذه البلاد التي فتحها المسلمون عنوة تكون أراضيها على سنة عمر رضي الله عنه، تكون وقفا على المسلمين، وحينئذ فلا يجوز بيعها، بل تؤجر، بس تؤجر لتدر، لتبقى يعني موردا لبيت مال المسلمين، ليبقى خراجها وأجرتها موردا لبيت مال المسلمين. فيقول المؤلف: ولا يباع غير المساكن، يعني الأرض البور، أما المساكن فلا، فإنه لا يشمل هذا الحكم. لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر. لأن عمر رضي الله عنه رأى وقف في البلاد المفتوحة عنوة كأرض العراق ومصر، ورأى أن تكون وقفا على المسلمين حتى ينتفع بها، تنتفع بها الأجيال اللاحقة. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. يقول لك: لا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر الماء الذي في القرار النابع من بطن الأرض، الماء الذي يحوزه الإنسان يستخرجه من بئره، فهذا ملكه إذا حازه الإنسان. لكن هذا الماء الفاضل عن حاجته في نقع البئر وفي قراره، يقول المؤلف: لا يصح بيع نقع البئر، لكن يجوز تأجير البئر يعني للانتفاع بمائه، يأجرها لمن يسقي منها زرعه ويسقي منها بهائمه، يؤجر البئر. أما أن يبيع هذا الماء فيكون هذا الماء ملكا للمشتري، وأصل هذا وما ورد في الأحاديث الصحيحة من النهي عن بيع فضل الماء. وكذلك مثل حديث: الناس شركاء في ثلاث. نعم، في الماء والكلي والنار. نعم. ويقول ولهذا ذكر المؤلف: ولا ما ينبت في أرضه، ومن أخذه ملكه. أعيد العبارة. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه. ولا ما ينبت في أرض، عندك أرض ونبت فيها عشب، ونبت فيها حطب أشجار، فلا يصح بيعه، لأن هذا تنتفع به إذا حزته وقطعته وملكته، لكن ما تبيعه وهو في موضعه على طبيعته. ومن أخذه ويملكه آخذه، فهل داخل في الحديث الناس شركاء في ثلاث؟ هذا نبت في أرضك لكن أنت أحق به، أنت أحق بأن تأخذ. إذا جاء واحد يريد يحتش وأنت تريد أن تحتش أنت أولى به، هذه أرضك أنت أولى به. لكن ما تبيع تجي يأتي أحد يريد يحتش ولا تمكنه إلا ببيع، تبيعه عليه وهو في أرضه. هذا معنى قوله ولا يصح بيع نقع البير ولا ما يموت في أرضه ويملكه آخذه. نعم. الخامس حسبك، اقرأ تعليقات الشيخ. نعم. على الشرط، على قوله فمن باع ملك غير إله، نقرأ من البداية وأن يكون من مالك. إيه. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وأن يكون من مالك، هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما من القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيصير دليله دليل الأول التراضي. نعم. لأن تصرف في مال غيره، لأن الإنسان لا يرضى أن يتصرف في ماله. نعم. ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه. نعم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فلا يمكن أن يسلط الناس قوله أو من يقوم مقامه بعد وكيل أولي. نعم. بعد فإن باع ملك غيره لم نعم. يصح، لأنه ليس المالك لفوات الشرط وهو الملك. نعم. فلو باع ملك أبيه أو ملك ابنه لم يصح. فإن قال أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك؟ قلنا بلى، لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم يبيعه ثانيا. سهل هذا. لأنه قبل تملكه ملك لابنه، فنحن نقول لا مانع تملك هذا المال ثم بح، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك. قوله أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثاله: إنسان أعطاك دراهم وقال خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان، فأنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم. إذن اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح، لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال. فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله، فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح. وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشرط. وإن أجازه. نعم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات شرطه. كيف وين؟ نعم. باع ملك غيره. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. انتهت عبارة. لا وين الإجازة؟ اللي قبل جانب الإجازة بعد. طيب. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمه ملكا. يعني أن العقد لم يصح لكن يصح بعد بالإجازة، يعني الأصل أنه لم يصح، عقد غير صحيح، لكن فيما بعد إذا أجازه صح بالإجازة. لا، لكن الشيخ قل هذا مقصود كلام الشيخ، يقول ظاهر كلامه أنه لا يصح مطلقا، وإن كان الشراء أو التصرف لمصلحة المتصرف له أو المتصرف في ماله، وإن كان له فيه مصلحة كما يفعل بعض الناس، ويستدلهم بحديث عروة أنه اشترى للنبي عليه الصلاة والسلام بالدينار الذي معه شاتين، وباع الشاة أيضا فاشترى شاتين، لكن يعني هذا التصرف ظاهر المصلحة، اشترى بدينار، أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى به شاتين ثم باع الشاة فجاء بشاة ودينار. هذا من يعني تصرف بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى وباع، لكن فيما هو فيما مصلحته ظاهرة، مصلحته ظاهرة في باب التجارة. نعم، يقول الشيخ ظاهر. كان يقصد أنه ما يصح حتى وإن أجازه المالك، هذا إذا كان بعين المال. يقول وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشرط. لا، ما في تأمل بعده. نعم. ها. والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب صح البيع، وين العبارة الآتية؟ العبارة الآتية في الذمة، لا وليس في عين المال. لا، عبارة الآتية: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح له بالإجازة. في الأولى لا، لم يقل صح بالإجازة، يعني الإطلاق في مسألة البيع، أقول الإطلاق. نعم. فيما إذا باع ملك غيره بعين المال أو اشترى له في ذمته بلا إذنه. تمم. ولم يسمه في العقد. صح له بالإجازة. طيب وشو يقول بكلام الشيخ؟ هذا المادل يقول صح له بالإجازة. كأن الثانية في الذمة والأولى في عين المال. مثل شرحك بالمثال، كان يكون عنده وديعة ثم يشتري منها، أما الثانية لا، يقول صح له بالإجازة. سلام. ملك غيره. نعم. أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. كمل. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. يعني تصحيح الإجازة في الأخير، فيما إذا اشترى في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. واضح، جيد. وأما في المسألة الأولى لا يصح مطلقا. نعم. قال الشيخ والصحيح: والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا فاشترى أضحيتين. يعني الآن الإشكالية إن المؤلف فرق بين أن يبيع ملك غيره أو يشتري له بعين ماله. نعم. فهذا لا يصح مطلقا، وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. نعم. يعني المؤلف فرق بين الحالتين، والصحيح الجواز في المسألتين أنها تصح بالإجازة، كله من تصرف الفضولي، من التصرف الفضولي. نعم. والدليل قال الشيخ، والدليل تعليل الشيخ محمد على الحال الأولى: إيه؟ لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال. صحيح. إيه؟ لكن ايش كان الشيخ يقول الصحيحين ويصح؟ اي نعم نعم نعم. ثم باع احداهما بدينار وكل بان يشتري اضحيه فاشترى اضحيتين، وهذا فيه مصلحه لا شك. ثم باع واحده من الاضحيتين بدينار وهذا فيه مصلحه ايضا، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه. فكان لا يتجر في شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كلام المؤلف يكون، وهنا مسألة سبحان الله يعني كنت نبهت عليها، يمكن يعني يبدو لمن يعني يسمع هذه القصة إن الرسول دعا له يعني نوع من الفرح بهذا الربح، فدعا له لأنه أتاه بشاة ودينار، والذي يظهر لي أنه دعا له لما أنه يعني أخبره بهذا التصرف دعا له أن يعني بالبركة في بيعه. وهذا لا شك أنه من حسن يعني التصرف، ومن باب الخبرة أيضا في التجارة والبيع. ما دعا يعني ما نقول إنه دعا له لأنه أتاه بربح، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنيه هذا الأمر. وذكرت في هذه المناسبة إن ابن القيم يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة أكثر تصرفه بالبيع لا بالشراء، فيربح عليه غيره ولا يربح هو على غيره. تذكر يا محمد هذا أو ما مر عليك؟ نعم نعم يا عبد الرحمن. نعم. يقول: وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح ولا بالإجازة. نعم. ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك، يعني فلا فرق بين الحالتين، باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله أو اشترى له في ذمته، كلها تصح بالإجازة الحمد لله. المهم يعني رضا المالك، فإذا رضي المالك فالحق له، هو صاحب الحق. نعم. فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا: يجوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت ب100,000 وهو يساوي 90، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه، فيجوز لي أن أبيعه ب100,000 لأن هذا فيه مصلحة. فالرجل يريد أن يبيع بيته ب90، فإذا جاء إنسان يشتريه ب100 فهذا مصلحة، فيجوز أن أقدم على التصرف، وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف لأنه ملك غيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. وقوله اشترى بعين ماله، هذه أقل شأنا من الأولى، لأن الإنسان لا يهمه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه كبيع عين ماله، لأن هم يقولون إن الدراهم تتعين بالتعيين. نعم. لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره، ولكن قد يقال بالفرق، لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدلها. قوله إن اشترى له أي للغير، قوله في ذمته أي لا بعين ماله، لأن العقد إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره، لكن الممنوع أن يتصرف في ملك غيره، وأما الذمة فهي أوسع. قوله بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له أي للغير، قوله بالإجازة ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة، قوله ملك أي للمشتري، وصورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة، فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني ولم يأذن لي ولم أقل للبائع اشتريت لفلان، ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له وإن لم يجز فالملك لي للمشتري. نعم. مثال آخر بعده ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري ويتملكها من العقد، وعلى هذا فيكون اللبن للمشتري، وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها التصرف الفضولي على المذهب، فإن اشترى له بعين ماله لا في ذمته فإنه لا يصح البيع إلا بالإجازة، بأن قال الذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن العقد لا يصح، لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته. وكذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمئة لفلان بعد. والقول الثاني في المسألة أنه يصح كما ذكرناه في السابق من أن تصرف الفضولي إذا أجازه من تصرف له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل. بعد. قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. نعم. ذكر المؤلف هذا تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا، فقوله المساكن الدور فتشمل البناء والأرض، البناء المساكن، والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء أو أرض البناء التي بني عليها، فهذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة، ومعنى عنوة أي قهرا وقوة. وقوله كأرض الشام ومصر والعراق غير المساكن. نعم. قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض غير الشام المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. نعم. ذكر المؤلف هذا تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا. نعم. فقوله المساكن الدور فتشمل البناء والأرض غير المساكن. طيب. نعم. البناء المساكن، والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء أو أرض البناء التي بني عليها، فهذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة. فالبيع وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة، كان مساكن بلا أرض يعني يبيع الجدران يعني ما أدري والله يبيع المنفعة ما أدري يعني مسكن بدون الأرض ها مسكن بدون الأراضي بدون أرض السماء مسكن هل تحتاج إلى تأمل مقصوده ما إذا باع الجدران ما باع المسكن باع طين وتراب وبيبان وخشب هذه تحتاج إلى تفاهم أصلها مساكن أصلها مساكن مبنية من أصل الأرض وما فوقها تبع ما تركوا عنكم بس فيها سيأتي عند الشيخ والصواب. نعم. وقوله كأرض الشام ومصر والعراق إذا قيل الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية، فأرض الشام ومصر والعراق لا يباع فيها إلا المساكن، وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع، الأرض الخالية عن المساكن التي ليست مساكن ما هي مساكن، أرض مزارع وصحاري وأراضي يعني فضاء، أراضي فضم موات يعني شبه موات ولا هي موات، تكون زراعية، يمكن زراعية. نعم نشوف. نعم. لأن عمر رضي الله عنه وقفها والوقف لا يباع، فعمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قسمها بين الغانمين يحرم الأجيال، يحرم الأجيال القادمة المستقبلة من أجيال المسلمين، فرأى أن يقفها ويضرب عليها خراجا أي كالأجرة يؤخذ منها كل سنة، فصارت وقفا، يعني يؤخذ ممن هي في يده من ساكن أو مزارع. نعم. أي كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفا، والوقف لا يجوز بيعه، وهذا الذي مشى عليه المؤلف. وأما المساكن في هذه الأراضي فتباع، لأن المساكن ملك للساكن، فهو الذي أقام البناء حتى استقام، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه، فيصح العقد عليه. أما الأرض فلا، يعني إذن تؤجر له، تؤجر أو يقسط الثمن. طيب طيب كمل كمل. قوله بل تؤجر، الحمد لله لم ينسد الباب، نقول لا تبيعها ولكن أجرها والأجرة لك، لأن الأجرة بل تؤجر المساكن، صار كلمة بل تؤجر، بل تؤجر اللي هي غير المساكن، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه، بل تؤجر. أي نعم بل نعم. تؤجر. نعم. الحمد لله لم ينسد الباب، نقول لا تبيعها ولكن أجرها والأجرة لك، لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين، فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها، وهذا القول ضعيف جدا. والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح، وسواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وكان هذا فيما مضى. أما الآن فلا خراج ولا وقف، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي. أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا. فالصواب جواز بيع المساكن والأرض. ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا، حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تتعطل منافعها، فهذا وقف عام على المساكن على المسلمين عموما، فليس له مستحق خاص. وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس، ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية. يعني مآل القولين شبه، مآلهما أنه ما دام أنه ما تباع بيعا حرا نهائيا، بل تباع عندنا عقد يعرف نوع من الإيجار يسمى الصبرة، لمدد طويلة جدا، فالناس يتبايعون هذا العقار المؤجر بمدة طويلة، يتبايعون مدة هذه الإيجار بمئات السنين. مضمون هذا الكلام هو على هذا النحو، يعني يتبايع الناس هذا الوقف، لكن ينتقل الإجارة فيؤخذ ممن يؤول إليه، فأنا مقطع أو ممنوع هذا الوقف من أوقاف المسلمين، فلي أن أبيعه إلى آخر فينزل منزلتي، وما كان يؤخذ مني من الإجرة يؤخذ منه كذلك، ويصير بيع وإجارة، يجتمع فيه أنه بيع باعتبار انتقال يعني التصرف، وإجارة لأنه سيؤخذ منه أجرة معلومة. فالفرق بين القولين إن هذا يعني من هو في يده لا يبيعها إلى غيره لكن يؤجرها، وهذا صحيح كما قال الشيخ، فيه تقتضي يكون لا ينتقل لا تنتقل العين إلى آخر، بل تبقى باسمي، لا تنقل باسم الآخر ويؤخذ الأجر المفروض عليها وهو ما يسمى بالخراج، يؤخذ ممن هي في يده. نعم كمل. قال رحمه الله: مسألة لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارح، فبيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عنوة، ودليلهم حديث رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كبير، لكن فرج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم للناس فقالوا: فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على المؤجر. يعني أقوال في رباع مكة وأراضي مكة، فيها أقوال معروفة ثلاثة: قيل يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها، وقيل لا يجوز وهو هذا القول، والثالث يجوز تأجيرها دون بيعها. ثلاثة مذاهب، والعمل الآن على مذهب الشافعي. الشافعي هو الذي يرى أنها يتصرف فيها بالبيع والتأجير، والعمل عليه. نعم نعم. والإثم على المؤجر لأنه لا يستحق ذلك، وهذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها فيكون بيعها أولى بالتحريم. ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو مزدلفة أو عرفة غاصبون وآثمون، لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد. فلو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجرها كان حراما، والآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب آثم ظالم، ولا يحل له ذلك، وهو أشد إثما. الله المستعان. باقي سيذكر شيء. وهو أشد إثما ممن يبيع المساكن في مكة، لأن المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى فيها، إذ يجوز أن يبقى في الخارج وينزل. واختار شيخ الإسلام جواز البيع دون الإجارة لقوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. جواز البيع دون الإجارة. نعم. وقيل يجوز بيعها وإجارتها، وهذا مذهب الشافعي. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عام الفتح: أتنزل غدا في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ وعقيل هو الذي ورث أبا طالب. وظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة تملك، وإذا ملكت جاز بيعها وجازت إجارتها. وما ذهب إليه الشافعي وغيره هو الذي نصره الموفق في المغني، وأيده بأدلة كثيرة، وقال: إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة، والعمل على هذا القول. وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف، وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن الآية في أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنها لا تملك. أمكنة المشاعر أو المسجد، سواء العاكف فيه والباد، المسجد على المسجد نفسه، المسجد نعم، سواء العاكف فيه والباد. فصارت البلاد ليس لأهل مكة خصوصية فيه، ولا نحن أهل مكة نحن أحق بالصلاة في المسجد، لا، المسجد للجميع. نعم. فصارت البلاد ثلاثة أقسام: الأول ما يجوز بيعه وإجارته، الثاني ما تجوز إجارته دون بيعه، الثالث ما لا يجوز بيعه ولا إجارته. فالذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه إلا المساكن. ومكة التفصيل هذا على المذهب. نعم. ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، وبقية الأماكن يجوز بيعها وإجارتها كأرض المدينة وبيت المقدس وبقية الأراضي. قوله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، يؤخذ منه أنه يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحا، وهو كذلك، وذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة وإما أن تفتح صلحا على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحا على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها، وإن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها، هذا إذا كانت صلحا. أما العنوة فقد بينا حكمها. قوله: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو ماء البئر الذي نبع من الأرض، فلا يجوز بيع هذا الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل، فقد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء، فليس من كده ولا فعله. لكن الإنسان دوره التسبب أنه حضر البئر وانتهى إلى هذا الماء، والماء ما هو من صنع البشر، ما هو من صنع الإنسان، لكن الإنسان تسبب في يعني وجود الطريق، حفر البئر الذي يصل منه إلى الماء، فالماء لم يصنعه الإنسان ولم يدخل في ملكه ولم يحجه. أما إذا حازه بآنيته أو شبطه بآلته، استخرجه بآلته، صار ملكا. نعم نعم نعم. يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اختم الكلام. نعم نعم. يقول: ولا يخرج الماء فليس من كده ولا فعله بل هو سبب، فلذلك لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه، لأنه صار ملكا له بالحيازة. إذا قلنا لا يصح بيع نقع البئر، فلو جاء إنسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء، فلو جاء إنسان وركب على بئري ما يستخرج به الماء، فهل لي أن أمنعه؟ الجواب: إذا لم يكن في ذلك علي ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه، والضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البئر، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقلل الماء علي. فالمهم أنه إذا لم يكن علي ضرر فإن الواجب علي أن أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء. قوله: ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ هو العشب، والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل، فإنه لا يجوز لي أن أبيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فلا يصح بيع ما أنبته الله تعالى في ملكي من كلأ أو شوك، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأنني أحق به. أما إذا كنت لا أحتاجه فليس. يعني الإنسان عنده مزرعة واسعة وفيها فضاء وفيها نبات كثير، فهو يسيطر عليها، ليس له أن يمنع الناس، مثل ما قال الشيخ في الماء يقال هنا: إذا لم يكن عليه ضرر فليس له أن يمنع من يريد أن ينتفع به، إما بالاحتشاش أو بالضعيف. نعم. أما الكلام في العشب ونحوه كالكلام في الماء تماما. نعم. أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه، لأنه لا يمكن أن يرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض يحق به. وقوله ولا ما نبت في أرضه علم منه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كما لو غرس نخلا. علم منه لا قوله ولا ما نبت في أرضه، يريد الشيء ينبه على ما نبت أو استنبت أو زرعه أو استنبته. استنبته هذا زرعه، هو الذي زرعه وتصرف فيه. هذا فرق بين ما ينبت بتسبب من الآدمي وما ينبت بلا تسبب، وهذا الفرق ظهر في نبات مكة وشجر مكة وحشيشها، فما كان بتسبب من الآدمي فيجوز قطعه ويجوز احتشاشة. والحكم الذي ورد في النهي عن احتشاش خلاء الحرم وقطع شجره إنما هو فيما نبت بإذن الله من غير تسبب من الآدميين. نعم. علم منه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه فله أن يبيعه. فما نبت في أرضه من الزرع والشجر في بيعه تفصيل: أولا إذا أنبته فهو ملكه ويجوز بيعه، لكن الزروع لا بد أن تشتد كما سيأتي إن شاء الله. ثانيا إذا كان من عند الله لم يتسبب فيه فإنه لا يجوز لأن الناس شركاء فيه، وهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه إن استنبته فهو له يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر. هذا بالتسبب، فيه نوع تسبب، فيه نوع تسبب. الآن البعول اللي يسمونها البعول هي عاقلة، هي أراضي غير مملوكة للناس عامة، لكن الناس يحرسونها. فيأتي بعض الناس ويحرس هذه البقعة فيزرعها. نعم. ومعنى استنبات أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، أو أن يدع الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقبا لما ينبت عليها من الكلى والحشيش، لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو. وهذا أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء، فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه. القول الثالث أن له بيعه، وأن قوله الناس شركاء في ثلاث في غير الأرض المملوكة، أما الأرض المملوكة فإنما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا له. فالأقوال إذن ثلاثة: قوله ويملكه آخذه. أحسن عليك الأسئلة. تفضل. يقول السائل: إذا باع مجهولا وقبض الثمن ورضي المشتري بذلك وانصرف، فما المترتب على ذلك؟ مرة ثانية: إذا باع مجهولا وقبض الثمن. باع مجهولا يعني باع على مجهول، هذا مقصوده. باع على مجهول، باع بس العبارة عامية. باع ملك الغير من مجهول. ايش بعده؟ ورضي وقبض الثمن ورضي المشتري بذلك وانصرف، فما المترتب على ذلك؟ باع مجهولا. نعم. عيد العبارة. ما هو؟ إذا باع مجهولا وقبض الثمن ورضي المشتري. باع مجهولا وقبض البائع الثمن. ها. ورضي المشتري بذلك. أصفر. ما هو واضح السؤال؟ نعم. ما هو واضح؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي الأمر بالبيع أو الشراء بالهاتف وأنا داخل المسجد لأني لا أريد أن أفرط في أجل المرابطة في المسجد، أم أنه يدخل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع؟ لا ما يجوز، الأصل ما يجوز، لو أمكن هذا أصبح المعتكف في المسجد يبيع ويشتري بالجوال. نعم. يقول: يوجد عندنا بمصر أراضي زراعية تسمى بالإصلاح، انتزعت من الأغنياء ووزعت على الفقراء بعقود تمليك من الدولة مقابل دفع إيجار سنوي للدولة، فما حكم بيعها؟ يبيعها بمثل ما بلل فيها. نعم. ها؟ ما دامت الدولة واضعة يدها عليها فهي، وإن كانت هي أموال للآخرين هي الأراضي مغصوبة، تكون مغصوبة، لكن ما دام ما يعني ليست مردودة ولا يمكن ردها على أصحابها فللإنسان أن ينتفع بها في حدود ما تفرضه الدولة. نعم. يقول: إذا حفرت بئرا في أرض ملكي هل يجوز أن أبيع البئر أو البئر مع الأرض؟ يجوز أن تبيع البئر، هي من أرضك، البئر من أرضك، يجوز أن تبيع البئر. نعم. هي قطعة من أرض. نعم. يقول: ما حكم بيع القرود الصغيرة بغرض التسلية؟ إيش؟ بيع القرود الصغيرة، قردة، ما أعلم فيها، ما يظهر لي فيها منع، يعني التسلية من مقاصد الناس، لعب الأطفال أو التفرج أو شيء من هذا القبيل، مثل الطيور التي الآن يتبايعها الناس من أجل يعني حسن صوتها وتغريدها. نعم. يقول: يذكر عن الإمام النووي رحمه الله أنه لم يأكل من ثمار الغوطة في دمشق، ولما سئل قال إنها وقف، هل عدم أكل النووي من ثمار الغوطة هو داخل في الزهد أم أنها تحرم على الإطلاق ما دامت وقفة؟ الآن ما هي وقفة؟ الآن أصبحت ضائعة، مثل وقف لا يعرف صاحبه، والنووي معروف بورعه رحمه الله. نعم. يقول: هل مزارع مكة داخلة في محل النزاع أم لا؟ مزارع؟ نعم، مزارع مكة هي زرع الناس، لا تدخل في النهي عن قطع الشجر واحتشاج الحشيش كما تقدم، هذه مزارع الناس، فيها نخل، فيها زروع، فيها نبات، أنواع الأشجار. أو يقصد نزاع البيع والتأجير؟ الكلام واحد، يعني النزاع المذكور في البيع والتأجير شامل لكل أرض الحرم من مساكن ومن أراضي فضاء. نعم. يقول: بائع في بقالة لا يبيع الدخان، لكن إذا أتاه زبون يريد الدخان يقول له: ليس عندنا لكن نجلبه لك مرة أخرى، يقول أنه يقول ذلك من باب كسب الزبائن وحتى يرجع له مرة أخرى، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، لا يجوز له. ويسأل السائل عن إيش؟ عن هالفعل؟ عن فعل أنه سنأتي به لك. لا غلط، هذا دائر بين الكذب، ما عرف وهو يكذب. إيه مو بجائب مرة ثانية، بس يعني عشان ما ينفرهم. لا ما ينبغي أن يظهر أنه يبيع الدخان أو يجلب الدخان، يستغني بما يسر الله. نعم. يقول: ما حكم ما يسمى بيع الآمر بالشراء، وهو أن أحدد سلعة ويشتريها آخر ويتملكها؟ هذه معاملة البنوك الآن الجارية، وأنا أتحفظ فيها وأقل الأحوال اجتنابها من قبل اجتناب الشبهات. نعم. هذه أسئلة من الشبكة. نعم. يقول السائل: هل سرعة الأيام التي نعيشها اليوم من علامات الساعة؟ لأننا أدركنا قبل 20 سنة بطء الأيام، فيكاد الشهر لا ينقضي. سبحان الله. والله السرعة لها عوامل، من عوامل يعني عاملها الغفلة، والغفلة أحيانا تكون بسبب المسرات، فطوالهن مع السرور قصيرة، قصارهن. نعم، الأبيات المعروفة: الأيام تطول يعني في حال الشدائد والهموم والغموم، وتقصر في حال المسرات. نعم. يقول: أحسن الله عليك، هذه امرأة مداوية تداوي على زعمها بالرقية وغيرها، ولكنها تعمل عملا وهو أنها تشير بكفيها على مكان الألم وتمشي بكفيها على جسم المريض، وتقول أنها تستخرج الطاقة السلبية وتضع طاقة إيجابية، وهي قد تشافى على يدها كثير من الناس، فما حكم عملها هذا؟ والله ظاهر العمل أنه غير يعني غير مأمون، وغير فيه يعني أمر غير طبيعي، والله أعلم. يعني طاقة، يعني العلاج بالطاقة أعلم من الأمور المشبوهة التي لا يوثق بمن يدعيها. نعم. يقول: أحسن عليك، أختم، ما صحة هذا القول، حيث يقول القائل: شيطان الجن مقدور عليه بذكر الله، أما شيطان الإنس فأنا يصرف عنك وأنا لك أن تصرفه أو تدفعه؟ هذا صحيح من وجه، شيطان الجن ليس بمحسوس للإنسان، فلا طريق لدفعه إلا الأدعية والأذكار والتعوذات والتحصنات بما شرع الله. أما شيطان الإنس فهناك وسائل دفعه حسية ومعنوية، فتدفعه الحسية بالسلاح وبالضرب وبالعصا وبالتهديد، وكذلك نفس الأذكار والتعوذات هي من أسباب الوقاية من شر شياطين الإنس والجن، والله أعلم. أحسن عليك. هذا الأخير تابعنا في الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، والدتي بالعناية المركزة، أدعو لها في مجلسكم لعل الله أن يشفيها. نسأل الله أن يشفي أم السائل، وأن يلطف بها وبكل مسلم ومسلمة، فقولوا آمين والله أعلم. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.